الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا خالص الشكر والتقدير لفضيلة القاري شيخ عبد الناصر الشعراوي القارئ والمريد بشكر اليمن مركز جدة بمحافظة الأرضية والذي جاء بقدر حبه للدكتور محمود علي حسن لأننا جئنا جميعا في ليلة الأقول للدكتور محمود علي حسن ما رزقنا الله بالأصوات الحسنة التي انتقل فيها في مدرسة إلى مدرسة فأشكر كل من جاء وقد حضر في أثناء التلاوة فاضيلة القارئ مولانا الشيخ سامي الحجاج وفضيلة القارئ الشيخ محمود الدالي كما حضر معلم القرآن الكريم مولانا الشيخ علي حسن الذي له أجر كلنا نعرفه القارئ المعروف مولانا الشيخ صالح علي حسن من الجميلة مركز أبو حماد وحضر البيت القرآني ومدرسة اعدادي لتجويد القرآن الكريم حضر فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع لي اعدادي مثل مولانا الشيخ عبد البديع لي اعدادي قارئ القرآن والقارئ الدعي المعروف وايضا مثله مولانا الشيخ احمد عبد البديع لي اعدادي القارئ المعروف كل هؤلاء جاءوا لكي يفرقوا واجب الاعداد الى الدكتور محمود علي حسن والى شقيقه والعائلة الكريمة خالص وعداء ايضا باسم عائلات الزوالات نيابة عن دنيا وباسم الاستاذ احمد مصطفى رضا باسم مولانا الشيخ مصطفى ابو رضا الذي جاء ايضا لكي يقدم واجب الاعداء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك ونظرا لان هناك الاكبر فالاكبر وكثير من براء القرآن الكريم مولانا الشيخ محمد السيد المقيم بالطمار الذي جاء ايضا لكي يقدم والد العذاب تنازل مولانا الشيخ احمد ابراهيم الشعبان المقيم بمحل الزمن الذي قال بان هناك من هو اكبر مني حده فكان الثور عليه الا ان الخلق القراني والادب دائما يقطع ويظهر في وسط اهله هيا بنا اخوة الولاد والاسلام نعيش مع مدرسة اخرى من مدارس القرآن الكريم هذا القارئ الذي عندما قرى وجهه يتفاخر ويلمع في وجهه نور القرآن الكريم فهيا بنا نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وكثير من سفراء القرآن الكريم والقارئ الداعي المعروف مولانا الشيخ محمد السيد عليك سيدنا الله الله اكبر. اه تعليك عليك يا ابو زيد وما ارسلناك الا وقتنا وانت صح حبيبي قول يا حبيبي قول الله عليك يا مسيح محمد. Name. يا شيخ محمد محمد اطلع محمد لوجه ربي. عليك مولانا. وقولي بالدمعور الشديد الله العظيم. ولم يكن له دليل